ذكرياتي ذكرياتي أكلها بيقول حياتي أكلها بيقول حياتي يا حياتي ويا حياتي قلبي البريدة ذكرياتي أغنياتي أغنياتي دوام سعيدة جامع القلب يا مبارك هوانا يا ملتقى النيلين يا مسجل لقانا يا جامع القلب يا مبارك هوانا يا حياتي يا حياتي قلبي البريدة ذكرياتي أغنياتي أغنياتي دوام سعيدة أرض العروبة ابنة الخال ابنة العم ابنة العم الحبيبة ذكرياتي أمنياتي أمنياتي دوام سعيدة